أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي، جعلنا الله من أنصارك وأعوانك والمجاهدين تحت لوائك. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في ليالي سابقة عن التماسك الأسري واللحمة الاجتماعية، وحقيقة الحديث في هذا المجال يحتاج إلى تأكيد كثير. أنا أعتقد أنه في كل موسم من مواسم العطاء لا بد من تخصيص ليلة ليلتين ثلاث حول هذا الأمر المصيري. القضية قضية ليست هينة. أولا، الإنسان كما قلنا الذي معروف هذا المضمون، إما مضمون روائي أو مأخوذ من الروايات، من لا معاش له لا معاد له، من لا معاش له لا معاد له. الدنيا مزرعة الآخرة، الذي لا مزرعة له لا محصول له. الحياة الأسرية حقيقة مزرعة للآخرة. ليس المراد هنا، لا نعني بالمعاش فقط الجانب المادي الذي لا استقرار له، هذا الإنسان حقيقة لا معاد له. وطبعا هذا الحديث يعرفه أغلب الناس، من تزوج فقد أحرز نصف دينه. الدين يحرز نصفه بتأسيس أسرة متماسكة. القضية قضية أخروية إخواني. الإنسان الذي ليس له استقرار الزوجي، هذا إنسان مثله كمثل إنسان في قارب متأرجح، الأمواج تأخذه يمينا وشمالا. حقيقة في موضوع التزويج من أفضل ما رأيت من التبعيض كلام إمامنا الصادق عليه السلام. الحديث عن الزواج والتزويج كثير، ولكن الإمام الصادق عليه السلام مضمون الرواية يقول الراوي: انظر أين تضع نفسك. أراد أن يتزوج، قال انظر أين تضع نفسك. الإنسان عندما يتزوج حقيقة ارتبط بعالم آخر، هذا العالم إما أن تنقله إلى الهاوية. بعض الشباب كان متدينا مستقيما، اقترن بزوجة من أهل الدنيا، ويا ليتها من أهل الدنيا فقط، هي من أهل الدنيا ومن أهل الهوى. إنسان مر من أهل الدنيا وله عباداته، وإنسان يستعمل الدنيا للهوى، كلما زاد ثراء كلما زاد فسقا وفجورا. ولهذا الفقر حقيقة نعمة للبعض. الفقير أيضا يريد أن يعصي، ولكن ليست له الأسباب لأن يعصي. إذن الحديث عن الدائرة الأسرية ضرورية من هذه الناحية، أنها مزرعة الآخرة، أنها من موجبات إكمال نصف الدين، وبعد هذا كله من موجبات نعم إنتاج الذرية الصالحة. الإنسان بطبيعته يحب الخلود، من منا لا يحب أن يكون من الخالدين؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. رب العالمين إذا أراد أن يكرم أحدا بالبقاء لأكرم حبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الحبيب المصطفى أيضا توفاه الله وفي سن متعارفة 63 ليس بالعمر الطويل، المعمرون هذه الأيام يعيشون قرنا من الزمان. إذن الإنسان في طريقه إلى الموت، وطبعا تعبير الفناء تعبير غير دقيق، هو لا يفنى ولكن سجل أعماله تغلق. بهذا المعنى يمكن أن يصح الفناء، يعني هنالك نهاية، لا نهاية لذاته وإنما نهاية لعمله. ولكن أو تعلم أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، تعرفون الثلاث، وهنيئا لمن جمع بينها: الصدقة الجارية، العلم الذي ينتفع به، الولد الصالح الذي يدعو له. الولد الصالح يأتي من الفراغ، الولد الصالح يأتي من عالم العزوبة، الولد الصالح يأتي من أم غير صالحة، طبيعي الولد الصالح يأتي من أبوين صالحين. الآن الاستثناءات موجودة، ذكرنا قبل كم ليلة ابن زعيم المنافقين الذي طلب من رسول الله أن يقتل أباه لأنه كان من زعماء المنافقين، هذا استثناء. وإلا القانون الطبيعي أن الذي خبث لا يخرج إلا نكدا، الأرض السبخة لا تنبت الرياحين. رأيتم في بعض البلاد أرض السبخة يعطى من الماء الكثير إلى أن تزول ملوحة الأرض ثم تزرع، إذن لابد من أرضية قابلة. فإذن الحديث حديث استراتيجي ومهم. الآن البعض يقول كلامنا طبعا هذه الليلة عن كيف نرتبط بالآخرين، سأركز على الحياة الزوجية قبل أن نتورط كيف نقي أنفسنا. وقبل ذلك في حديث مختصر حول العلاقات الاجتماعية، نلملم أطراف الحديث هذه الليلة ونختم الملف الزوجي. أولا الارتباط بالغير، درستم أيام المدارس في مادة الاجتماع أن الإنسان مدني بالطبع، الإنسان أليف ألف مألوف. بعض الناس عندما تسافر زوجته وأولاده في المنزل يوم يومين أسبوع أسبوعين، ليس له المجال أن يزور أحد أو يزوره أحد. البعض يقول أكاد أجن، أكاد أفقد عقلي من الوحدة والوحشة. طبعا هنا قوس صغير نفتحه ونغلقه سريعا: إذا أردت أن تعلم البعد الباطني لأحدهم انظر إلى أنسه بالخلوات، إن برمج نفسه في الخلوات فاعلم أن له رصيد، هذا الإنسان له جذور. بعض الناس لا يستوحش من الخلوة بل يتمنى الخلوة، وما هذا الاعتكاف المستحب إلا دعوة للخلوة. إنسان في المسجد يعتكف أيام ليفكر في نفسه. إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام كيف دخل السجن ورآه أنها فرصة للعبادة، يوسف الصديق السجن أحب إليه، أهل الكهف وإذا اعتزلتموهم، المؤمن له قدرة هائلة على التأقلم في الخلوات ومع الخوات. وحقيقة لو خير بين السجن يعيش مع نفسه ومع ربه وبين جلوس مع البطالين والغافلين، أيضا منطقه منطق يوسف: ربي الخلوة والسجن أحب إلي. وأنا رأيت بعض من سجن في سبيل الله عز وجل المخرج كان يحن إلى الرجوع، يقول: كم ليالي وأيام أمضيناها، يا لها من ليالي وأيام. لأنه منقطع عن البشر، أوذي في سبيل الله، متفرغ للعبادة. البعض يحفظ القرآن في السجن، يتعلم في السجن، تصبح له علاقة رقيقة مع رب العالمين في السجن. الآن نحن نتمنى العافية، لا نقول أحدنا يتمنى أن يسجن، ولكن الإنسان بإمكانه باختياره أن يعيش هذا الجو في خلوة الليل. بعض الناس حقيقة يدخل السرور على زوجته ويعطيها حقها لتنام، فإذا نامت قام بين يدي الله عز وجل ولسان حاله: يا رب خلوتي معك فيها لذة لا تقاس بلذائذ الوجود، لا مأكولها ولا مشروبها ولا منكوحها إلى آخره. أرجع وأقول أن المؤمن له هكذا قابلية أن يعيش لوحده. وحقيقة لا أخفيكم سرا، أكثر الأجواء الاجتماعية في المدارس، في الجامعات، في المعاهد، في الدوائر، في الوظائف، أجواء غير نموذجية. مؤمن يبتلى من الصباح إلى آخر الدوام بأناس بعيدين كل البعد عن القيم، عن الكلام الطيب، عن الكلام الرزين. لا يوم لا يومين بعض الأخوة مبتلى بموظفين 10-20 سنة. يحتاج الإنسان أن يكون له جو داخلي. الصمت في بعض الحالات حقيقة قد يجب على الإنسان، لأن الدخول مع الخائضين فيه ما فيه. تقرأ في مناجات إمامنا زين العابدين عليه السلام: أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. إذن المؤمن صحيح إنسان اجتماعي ألف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. هذا مرض معروف في علم النفس، التوحد، مرض الاكتئاب، حب الخلوة، عدم معاشرة الغير، هذه حالة مرضية للبعض. الآن المؤمن يريد أن يرتبط بالغير، كلامنا بعد قليل عن الارتباط بإنسان والإنسان بإنسان، كلامنا عن الارتباط بشكل مطلق. المؤمن يحاول أن يقيد من علاقاته. أنت تعلم هذه كلمة جميلة، كلمة إن شاء الله تبقى في بالكم إلى الأبد: لو أن إنسان بيده ساعة مرصعة بالجواهر والياقوت. طبعا المؤمن لا يستعمل، لا يلبس الذهب. على كل ساعة الآن إن صدق عليه أنه اللبس، ساعة مرصعة بالياقوت والجواهر. يأتيك إنسان في لقاء عابر في الطائرة، في المطار، في غيره، ويقول: أعطني هذه الساعة. بالله عليك هل تعطيه هذه الساعة الفاخرة؟ لا تعطيه. وعندما يطلب منك تتعجب من طلبه، تقول: هذا بأي وجه يطلب مني هذه الساعة القيمة؟ وإن كان ولا بد تعطيه لإنسان يستحقها. نعم، الأب يطلب منك تعطيه هذه الساعة الفاخرة. بعد هذا المثال أرجع وأقول: لو أن إنسان أخذ من عمرك ساعة، لم يأخذ هذه الساعة الجواهرية، وإنما أخذ من عمرك ساعة في حديث لا داعي له، فيما لا يعني، في اللغو من القول، إعطاؤك هذه الساعة له في الواقع خسارتها أكثر من تلك الساعة الجامدة، لأن أنت في هذه الساعة كان بإمكانك أن تعمل الكثير لآخرتك. هي ساعة غير مادية ولكنه رأس مال العمر. ولهذا المؤمن علاقاته محدودة، صداقته مع قوم يستحقون الصداقة، شعاره كلمة واحدة: انظروا إلى روايات أهل البيت، في جملة قصيرة يفلسفون الحياة، يعطونك منهاجا أبديا. ما هذه الجملة القصيرة؟ كن في الناس ولا تكن معهم، كن في الناس، لا تكن وحشيا، لا تكن انفراديا، لا تكن متعقدا من الناس، ولكن صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى أو بالملأ الأعلى. أنا قلت لبعض المؤمنين عندما تذهبون للأعراس، وأنتم تعرفون الأعراس وخاصة النسائية منها، جو الغفلة والضحك وبعض الأوقات الطرب والغناء المحرم وبعض مظاهر الفسق، الإنسان قد يلزم بالحضور لدواعي اجتماعية، مجاملات كما يقولون، بإمكانه أن يجلس في زاوية وقلبه مع رب العالمين. رب العالمين جعل لك خاصية السماع للاستماع، قد تبتلى في الطريق بغناء محرم، ماذا نعمل؟ لا يمكن الفرار، أنت في الطائرة وهناك غناء محرم يبث، ماذا تعمل؟ بإمكانك أن لا تستمع، لا تصغي بقلبك، تذكر الله عز وجل. بعض الناس في الأعراس في وسط الغناء والصخب يدعو ربه إلى درجة تجري دموعه من خشية الله، يا لها من خلوة. قد تقول إذا رآني البعض وأنا أذكر قد يتهمني بالرياء، قد يتهمني ببعض الأمور. وأعلمك الليلة الذكر، هذا الذكر، نعم هذا الذكر من أخفى أنواع الذكر، هو ذكر ولكنه خفي، وذكر لساني لا قلبي، الذكر القلبي. أنت بإمكانك أن تقرأ دعاء كميل بقلبك، لا أعني الذكر القلبي، الذكر اللساني الخفي. هذا الذكر فيه حروف لا يحتاج إلى فتح الفم، كلمة الواو الإنسان يفتح فمه بكل بملء فمه، ولكن بعض الجمل فيها حروف لا يحتاج إلى فتح الشفتين. أي ذكر هذا؟ سيد الأذكار، هو سيد الأذكار، وفي نفس الوقت ذكر خفي. بإمكانك أن تكون في مجموعة من الراقصين وأنت تذكر الله ذكرا خفيا، ألا وهو ذكر ماذا؟ ذكر لا إله إلا الله. أطبق شفتيك الآن وتمتم معي، جرب، حرك لسانك، اللسان يتحرك يضرب بسقف الحلق وأنت لا تفتح فمك. كم من الجميل وأنت في مجلس الغافلين وتقول ألف مرة لا إله إلا الله. نعم، هنيئا لمن كان قلبه هكذا مع رب العالمين. إخواني أخواتي، قبل أن ننهي هذا الملف، رب العالمين يباهي ببعض عباده. رب العالمين له مجرات وله أفلاك وله شموس، نعم شموس عظيمة جدا غير هذه الشمس، ولكن هذا لا يعجب رب العالمين. هذه وجودات صامتة. رأيت في بعض الروايات رب العالمين كأنه يهش ويبش، يفرح، الآن التعبير الروائي دقيق قد لا يستوعبه البعض، ولكن مضمون الرواية أن الله عز وجل يفرح لعبده في ثلاث مواطن، هي عينات، منها إنسان في جبهة القتال، القوم فروا، بقي وحده يقاتل حتى قتل، رب العالمين طبيعي ينظر إليه نظرة الرحمة. إنسان له زوجة حسناء على فراش وثير مثلا، تنام فيقوم يستيقظ في الليل ليناجي ربه، يهجر الفراش، فراش التمتع، ليقف بين يدي ربه. أيضا رب العالمين يفرح من هكذا عبد. وثالث قوم ذهبوا في سفر، رفقة السفر، جن عليهم الليل ناموا قام وحده يصلي بين يدي الله عز وجل. كن هكذا رب العالمين إذا رآك في هذه المواقف يبارك في وجودك. وبركة رب العالمين بركة عجيبة غريبة. إبراهيم ماذا عمل؟ إسماعيل ماذا عمل؟ هاجر ماذا عملت؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. إبراهيم بنى ناطحة سحاب، إبراهيم بنى مسجدا فخما له 1000 باب، إبراهيم بنى بيتنا هذه الأيام البيت المعمور بعد قرون، بناء بسيط، فكيف في زمان إبراهيم؟ حجارة جعلها نعم في هذا الموضع وليس بهذا الارتفاع، ولكن رب العالمين انظروا إلى مباركته. تطوف لا تدخل حجر إبراهيم، حجر إسماعيل لا تدخل الحجر، هنا قبر هاجر، هنا قبر إسماعيل. نحن الرجال في المسعى نهرول، تنظرون إلى منظر الرجال الكبير والصغير يهرول، وكأنه نحيي بذلك ذكرى هاجر حيث هرولت طلبا للماء لولدها. تنتهي من أعمال الموسم تذهب إلى البئر، بئر زمزم، لتشرب زمزم إسماعيل. هذه من بركات إسماعيل. الجمرات ذكرى إبراهيم، الخيف منى عرفة. رب العالمين هكذا وفي، كن وفيا، قدم لله شيئا، قدم له مجاهدة، تجاوز عن لذة عابرة. بعض الناس نعم تقدم له حلوى، حلوى محللة، ولكن يقول يا رب أتجاوز عن هذه اللذة قربة إليك، أريد أن أمر نفسي على شيء من مجاهدة الهوى. بعد هذا الحديث عن مسألة التواصل مع الغير، قلنا هذه الليلة اذهب إلى المنزل، سجل أسماء من تعرف من الأصدقاء، غربلهم من جديد. حقيقة يحسن أن تحذف أسماءهم من قائمة الاتصالات، تتصل بمن؟ تحفظ بريد من؟ من هؤلاء لتتصل بهم أو تكون أسماءهم في ديوانك؟ احذفهم وأبق من تطمئن إلى إيمانه، على الأقل لا يبعدك عن الله عز وجل إن لم يكن مقربا. هذا حديثنا في التواصل الاجتماعي. ومن التواصل اختيار الزوجة الصالحة. الصديق نعم، إنسان يكتشف أن هذا الصديق خائن، هذا الصديق غاش، هذا الصديق منافق، اتصال هاتفي، رسالة سريعة. بعض الناس بعد 20 سنة من العطاء يأخذ أحدهما من عمر الآخر، سافرت معه، أطعمته، أولمته، 100 دنانير صرفت عليه، ثم تبعث له رسالة، نعم هذا فراق بيني وبينك، انتهى الأمر. هذه الملفات، هذا العمر، قلنا مثال الساعة، كم أعطيته من الساعات الثمينة؟ انتهى الأمر. على كل الأمر بيدك، كلمة يوجب الانفصال، ولكن ماذا تعمل مع زوجة عاشت معك دهرا، أنجبت لك بنين، هناك التزامات اجتماعية، التخلص من هذه الحياة لها تبعاتها. بعض المؤمنين حقيقة انفصل بحق، الحق معه، ولكن المجتمع لا يرحم، يتهمه. نعم الذين كانوا مع زوجته، أقاربها، أهلها، ذووها، إنسان يعيش أزمة اجتماعية إلى آخر عمره. القضية ليست هينة، اختر بدقة من أول الأمر، كيف نتزوج زواجا إلهيا شرعيا. أولا هذه الرواية المعروفة حقيقة، نحن بعض الآيات والروايات نتعامل معها حقيقة كأنها وهم، لا أقول باطل، كأنها وهم. في كتب الأخلاق هناك مثال جميل ومثال معبر ولاذع، يقول لو أن يهوديا، أنتم تعرفون غير المسلم من أهل الكتاب اليهودي والنصراني، الآن هناك كلام في المجوس هل هم من أهل الكتاب أم لا، لو دار الأمر بين أن تصادق يهوديا أو نصرانيا، النصراني أقرب للمسلمين من اليهود كما نعلم في القرآن الكريم، أكثرهم أقربهم مودة. الآن لو أن يهوديا ضمن لك طعام اليوم وغد وبعد غد أو لسنوات ضمن لك بقوله يهودي متمكن وهو إنسان معروف بالوفاء بوعده، كم يرتاح الإنسان؟ يقول أنا طعامي مؤمن لأنه ضمن رزقي. ولكن عندما يصل الأمر إلى رب العزة والجلال، أعوذ بالله من هذا المثال، لا نعامله معاملة هذا اليهودي المتمكن. لماذا هكذا؟ لماذا؟ إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، ضمانة إلهية. إنسان جاءك في منتهى التقوى والإيمان، شاب يتقاطر من وجه التقوى والورع، من أسرة مؤمنة، أبوان صالحان، مشكلته أنه لا بيت له، مشكلته أنه ليس له رصيد، مشكلته حتى ليست له شهادة جامعية، هذا من موجبات الرفض بالله عليك؟ نعم. أين ذهب قوله تعالى يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله؟ فضل رب العالمين أنت تحدده، أنت تضيقه. ومن هنا رأينا بعض الآباء الذين يرفضون صهرا مؤمنا. إخواني هذه تجربة الحياة، حديثي للآباء قبل الأولاد، البنت بعض الأوقات مغلوبة على أمرها، وهذه أيضا عتب أنقلها من صدور البنات لأسماع الآباء. حقيقة بعض الأوقات تأتي موارد طيبة، صهر مؤمن من دون أن تراجع البنت، يرفض هذا ويرفض هذا ويرفض ذاك، تنتبه البنت وإذا هي في سن 40 أو 30 تعلم لاحقا ما جرى في هذه السنوات. أنا سمعت بعض العينات حقيقة تنقم من أبويها، تقول أنتم السبب، الآن علمت من راجع ومن راجع، لماذا رفضتموه؟ الجواب لا شيء، لم نرتح إلى شكله، لم ننسجم مع وضعه. هذا جواب مقنع، هكذا يجاب به رب العالمين. وقد يتفق يأتي أحدهم على عجل يلبس ثياب غير مكوية مثلا، نعم يتم الرفض، رأيناه في لباس لا يليق، لباس غير فاخر، يرفضون الرجل المؤمن لأن ذلك اليوم كان لابسا ثوبا ليس بالشأن الذي هم يريدون. أول البلاء هذا، كذا تجربة الحياة تقول، الذي يرفض المؤمن الصالح إما أن يبتلى بدونه في الفضيلة، إنسان عادي. هناك مثل شعبي تعرفونه، البعض يعرف، يقول صام وصام ثم أفطر على بصل، صام دهرا ثم أفطر على بصل. امرأة تبقى سنوات من دون زواج بهكذا طريقة، ثم في آخر الأمر يرضون بإنسان أقل في أقل الدرجات والمواصفات. إذن هذه عقوبة من رب العالمين. وأنتم تعرفون إخواني أن رفض الشاب المؤمن كذلك رفض البنت المؤمنة، إنسان يرفض شابا أو والد بنت أو العكس، هذا فيه نوع من أنواع الوهن والإسقاط. أنا رأيت في بعض الحالات القضية لا تتم، ولكن يقولون ما السبب، ما النقص، ما هي المشكلة. فحذاري حذاري من الانتقام الإلهي في هذا المجال. إذن القانون العام، إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته، إنسان متدين وأمين، المتدين الذي لا أمانة له، أنا حقيقة أقولها لكم من هذا المكان الشريف، إن جاءكم مؤمن وفي جبهته آثار السجود ذو الثفنات، قيل عنه بأنه يقوم الليل، قيل عنه بأنه حفظ القرآن الكريم، قيل عنه كذا وكذا، ولكن إنسان عصبي المزاج، إنسان حاد المزاج، عندما يغضب لا يفقه ما يقول، هذا الإنسان غير صالح، لأنه غير أمين في ساعة الغضب، يعمل على كل حال ما لا يعمله المجانين. طبيعي هذا الإنسان ليس بأمين. إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه توكلا على الله عز وجل. رأينا بعض المؤمنين قبل بزوج فقير بصهر فقير، نعم، وإذا بهذا الصهر الفقير، نعم، لم يدر عائلته، فقط يوم من الأيام بركاته وصلت إلى أبوي زوجته. نعم، هذا المستضعف الفقير أصبح ذا درجة عالية، أنت أبو الزوجة في يوم من الأيام تلجأ إليه، نعم، هذا الذي استضعفته. إذن توكل على الله عز وجل، هذا أولا. وثانيا، بالاختيار مع الأسف شبابنا هذه الأيام هم يجاملون، تقول ما مواصفات الزوجة المثالية، هي تقول إيمانها تقواها كذا وكذا، ولكن في باطنه عندما يذهب إلى أخته يقول انظروا لي إلى جمالها، أنا أريد جمال متفوق. هذه امرأة مليحة لا بأس بها، جمال متعارف، يقول لا أريد الأنف الكذائي والعين الكذائية باللون الفلاني، والبعضهم له طول معين، يريد مترا وكذا سنتيمتر من حيث الطول، لون شعرها، لون بشرتها. نقول يا كذا شاب انتظر مت وأنت أعزب حتى تتزوج في الجنة الحور العين، عندئذ تحقق أمانيك. الدنيا على كل حال كسر انكسار، عالم فيه ما فيه، عليك نعم بذات الدين تربت يداك. هنا اسمحوا لي أيضا بملاحظة علمية، هذه الأيام يكثر الحديث عن الجينات الوراثية والكروموسومات، يقولون من أعقد ظواهر الوجود حقيقة هذه الكروموسومات الخريطة الوراثية، لون عينك، لون شعرك، والبعض يقول حتى الصفات الأخلاقية، حاد المزاج له جينات في كروموسوماته الوراثية. أنت تتزوج مع امرأة ستعطيك من كروموسوماتها الوراثية لولدك، أنتم تعرفون التلاقح بين البويضة والحيوان المنوي، نعم، الخارطتان تتحدان في لوحة واحدة. انظر إلى صاحبة الجينات الوراثية الطيبة، لماذا حصرت النظر بشكلها ووجهها؟ هذا الجلد يتجعد، وأنتم تعرفون هذا الكلام قد لا يعجب النساء ولكنها حقيقة، جمال المرأة في أفول أسرع من جمال الرجل، الرجل في الستين يبقى له جاذبية ما، ولكن في سن الستين المرأة فقدت كثيرا من جاذبيتها، في الخمسين والخمسة وخمسين تجعل عينك على جلدها، لونها، بشرتها، شعرها، انظر إلى باطنها. طبعا نحن لا نكون مثاليين، اقبل بالفتاة المليحة. أنتم تعرفون هناك جمال أخاذ كجمال النساء في النصف العلوي من الكرة الأرضية، تعرفون من أعني، وهناك جمال حقيقة جاذب. الفتاة المؤمنة بعض الأوقات امرأة بالمقاييس الجمالية دون المستوى، ولكن هناك مغناطيس في باطنها لا تعلم. أنا واقعا أصل إلى بعض العلماء الكبار حسب المواصفات الفنية البدنية ليس هناك تناسق في الوجه، ولكن تنظر إلى جمال وجهه تكون أسيرا لجماله. أقول كما أن العالم له جمال، لا جمال شحمي ولحمي، كما أن بعض الرجال من سمر الوجوه حقيقة ترتاح إلى وجهه، كهكذا في جانب النساء قد تكون امرأة دون المستوى، ولكن الله عز وجل جعل فيها خاصية الجذب، كلامها، منطقها، فطرتها، عاطفتها، حبها لا تجدها في جمال الوجوه. طبيعي، قلنا جمال الوجوه في أفول وجمال الأرواح في صعود. أنت عندما تأخذ شابة مؤمنة في سن 20 ولها جمال باطني، هذه مراهقة في سن 20، نعم نظرها للزينة والدنيا ولكنها مؤمنة. مع الأيام تزداد ثقافة، مع الأيام تزداد تألقا باطنيا، تكبر في العمر تقل رغبتها في متاع الدنيا، وإذا في سن 40 وهي في أجمل ما يكون. الجمال البدني في تناقص والجمال الروحي في تزايد. أنا أسمع طبعا، نحن علاقتنا بمجتمع النساء محدود، حواجب شرعية، ولكن نسمع بعض المؤمنات يقولن زرنا فلانة في سن 50 و60، يقولون ما أجمل شكلها، ما أطيب كلامها. نعم جمال يأسر الفتيات، الفتيات معجبات بمجلسهن. الجمال خف مع الأيام ولكن التقوى تفتحت، منطقها أصبح منطق متميز. هنيئا لآكذا زوج يعيش مع امرأة تزداد جمالا في كل يوم. إذن نصيحتي لإخواني المؤمنين، للشباب المؤمنين، طبعا الآن قد يكون كبار السن يقولون وماذا شأننا مع حديث هذه الليلة، أقول أنت لك ولد، أنت لك شاب، أنت لك شابة. نعم هذه المعاني انقلوها إلى عائلتكم. أرجع وأقول نلملم الحديث شرطان أساسيان الآن الكلام عن المرأة، كيف هي تنتخب. كلامنا عن الزوج المؤمن تكلمنا، حقيقة المرأة التي تريد أن تقترن برجل مؤمن عليها أن تعلم أن هنالك حق شرعي، ومنها اسمحوا لي بهذه الآية، وصلنا إلى ختام الحديث، الوقت لا يسع، ولكن مع الأسف هناك عقدة في نفوس النساء تجاه قوله تعالى الرجال قوامون على النساء. هذه القيمومية ليس من باب التحكم، من باب الإشراف والعزيمة. شاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل. لابد من وجود من يقطع الخلاف، من يدير العائلة. الشركة لها رئيس، لها رئيس مجلس إدارة، لها إنسان مشرف. هذه حياة زوجية شركة، إن كان القرار عائما، إن كان القرار هلاميا زئبقيا، من الذي يحكم، من الذي يقطع النزاع؟ ولكن طبعا الكلام في زوج عاقل يعلم حدوده، الكلام المواصفات كلها مع بعضها البعض، النبي الأعظم عقل الكل، شاورهم فإذا عزمت فتوكل على الله. والشرط الثاني في النجاح في حياة الزوجية، أنا أقول للإخوان اختر امرأة بهذه الصفة، وأنت اختاري شاب بهذه الصفة، الحكم هو الله عز وجل. اختلفنا هذه الأكلة محللة نأكل أو لا نأكل لا ندري، الشرع ماذا يقول؟ حلال نأكل، حرام لا نأكل. عزمنا على السفر الصيف إلى بلاد بعيدة ومعنا أطفال مراهقين، نسافر أو لا نسافر؟ القرار بيد من؟ القرار بيد التعرب بعد الهجرة. هذا السفر إن كان فيه خوف على الدين هذا سفر معصية لا نسافر. الذهاب إلى بيت فلان هل هو مأمور به؟ هل هو راجح شرعا؟ نذهب أو لا نذهب؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. مرأة متفاعلة في الكلام تتحدث عن أم زوجها، متفاعلة واقعا قد تكون مظلومة أوذيت، الزوج إشارة يقول هذا الكلام لا يجوز، غيبة، عليها أن تغلق فمها، انتهى الأمر. مدام الكلام غيبة طبعا إلا من ظلم كذا، الكلام في غير المستثنيات، مدام هذا الكلام حرام لا يحتاج إلى تقبيل الرأس، يا فلانة لوجه الله اسكتي، هذه غيبة، هذا كذا، إشارة، هذا حرام، انتهى الأمر. إذا الأسرة إخواني حقيقة بنيت على هذه القواعد. الكلام طبعا أيضا في الرجل، رجل يتكلم بمنطلق العظمة والسيطرة والسلطنة، تقول له الزوجة المؤمنة يا فلان أنت مؤمن، كلامك فيه إشكال، كلامك لا يجوز، على الرجل أن يقول سمعا وطاعة. طبعا سمعا وطاعة لا للزوجة، لحكم الله عز وجل. هذا الحديث في الأسرة المحكمة، هنيئا لمن أسس أساسه على تقوى من الله عز وجل. مسجد قباء، ما الذي جعل الصلاة فيه الآن؟ تذهب إلى مسجد قباء، كتب على المحراب إلى يومنا هذا في حكم عمرة. مسجد قباء ما الذي ميزه؟ ميزه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. كل عمل يؤسس على التقوى يصبح كمسجد قباء، كل بيت يبنى لوجه الله عز وجل يصبح كالمسجد الحرام وكالكعبة. هنيا لمن كانت حياته كلها في سبيله وفي طاعته. ربنا هب لنا في ختام حديثي قبل أن ندعو ربنا، صد الله عز وجل، إن كنت أعزب صد الله عز وجل زوجة تعينك على آخرتك، وإن كنت متزوجا صد الله تعالى أن يهب لك من لدنه ذرية طيبة. هديتي هذه الليلة من تراث أهل البيت، ليس عندي، الذي له هاجس يبحث عن فتاة مؤمنة ولا يجدها، متزوج وهو يخاف من ذرية مشاكسة في آخر الزمان، حقيقة زمان الفتنة، إنسان لا يعلم ولده بعد 10 سنوات بأي حال، لا يعلم، سيذهب إلى بلاد الغرب ويكون كما يقال في مهب الرياح. في جوف الليل قم بين يدي الله عز وجل، هذا العمل عمل إن شاء الله مضمون النتيجة، يخرق العرش، عمل خفيف ولكن وزنه ثقيل، أربع ركعات في جوف الليل لقضاء الحوائج المهمة، ركعتان ركعتان، ثم تسجد بين يدي الله عز وجل وتقول مائة مرة ما شاء الله، بلا أي إضافات، ما شاء الله. يعني ماذا؟ يعني يا رب ما شئت يكون، ما شاء الله. هنا الخبر محذوف، ما شاء الله كان، ما شاء الله تحقق، ما شاء الله تنجز. يعني يا رب أتبرأ من حولي وقوتي وأتمسك بحولك وقوتك، ما شاء الله. يأتي الجواب من رب العالمين، يعني يا عبدي إلى كم تقول كذا وكذا، تأتيك الإجابة، عمل بسيط ولكن يرجى منه الإجابة. اللهم اختم لنا بأفضل ما تختم به حياة عبادك الصالحين، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. صلوات الله عليكم يا أهل بيت النبوة. إنسان يتزوج عينه على ذرية طيبة، خاصة إنسان عندما يعطى الولد الأول، عندما يؤتى بالرضيع بين يديه ينظر إليه، يؤذن في أذنه اليمنى، يقيم في أذنه اليسرى، يبني آمال على هذا الرضيع، وخاصة إذا كان ذكرا وصبيح الوجه. بعض الأطفال الرضع عندما تنظرون إليهم حقيقة وجهه ملفت، يعني يرجى أن يكون له تميز عندما يكبر سنه. هذه سنة الحياة. النبي عندما فقد ولده بكى، الصحابة تعجبوا من بكاء النبي، قال القلب يحزن والعين تدمع، ولدي مات كيف لا أبكي عليه. أقول يا أخوان، أرى البعض متهيئ لأن يذرف دمعة على مصائب مواليه. عندما قدم الرضيع إلى سيد الشهداء ماذا كان حاله؟ رضيع، رضيع جدته فاطمة، هذا الرضيع جده أمير المؤمنين، هذا الرضيع عمه الحسن وعمه أبو الفضل العباس، هذا الرضيع أخوه علي الأكبر، هذا الرضيع عمته زينب. يا له من رضيع، العم، الجد، الجدة، كلهم نور، نور في نور. هذا الرضيع يبدو كان مدللا في خيام النبوة، وخاصة تلك الأم الرباب، نعم كانت تنظر إلى رضيعها يوم عاشوراء، ولكن بأية حال، جف ما في صدرها من اللبن. لبن المرأة مرتبط بالماء. أهل بيت النبوة من خلق الله الوجود لأجلهم، وإذا هم يتمنون قطرة من الماء، يا لهوان الدنيا على الله. وفاطمة ماء الفرات لها مهر، تنظر إلى ولدها وقد جف ما في صدرها من اللبن. لا أدري ما الذي جرى في الخيام، لعلها قدمت ولدها لزينب، يعني يا زينب هكذا أحتمل، جعلت زينب وسيلة لأن يأخذ الحسين عليه السلام رضيعه ليسقيه. أخذه الحسين عليه السلام وضعه على صدره، يخاطب القوم، يعني يا قوم أنتم تقاتلونني وأنا أقاتلكم، فما ذنب هذا الرضيع؟ ثم قال كلمة أبكت القلوب القاسية، قال أما ترونه كيف يتلظى عطشا، أما ترونه كيف يتلظى عطشا. بعض العلماء عندما يصل إلى كلمة يتلظى يقولون انظروا إلى السمك خارج الماء كيف يتقلب يمينا وشمالا. الرضيع على صدر الحسين عليه السلام كان كالسمكة خارج الماء. رأيتم السمكة عندما تخرج من الماء في اللحظات الأخيرة من حياتها تفتح فمها كأن السمكة تريد أن تقول أريد ماء. الرضيع هكذا كان حاله على صدر الحسين عليه السلام. اختلف القوم فيما بينهم، البعض يقول ما ذنب هذا الرضيع؟ قلت قبل قليل حتى القلوب القاسية نعم لانت لكلام الحسين عليه السلام، ولكن البعض منطقه ماذا؟ منطقه لا تبقوا منهم أحدا، وإذا باللعين ينادي يا حرملة اقطع نزاع القوم، يا حرملة اقطع نزاع القوم. قطع النزاع ولكن بأي حال. هنيئا لكم بهذه الأصوات، أنتم تبكون على اسم الرضيع فكيف بالحسين؟ فكيف بأمه يا الرباب؟ وضع سهمه في قوسه، بان عنق الصبي كأنه إبريق فضة، رماه بسهم ذبح الطفل من الوريد إلى الوريد. رحم الله من لدى ورضيعا وعليا. يقولون الصبي أخرج يديه من القمار واعتنق أباه الحسين، يعني أبا يا حسين طلبت ماء ما سقوني ولكن ذبحوني من الوريد إلى الوريد. أخذ الإمام من دمه يقولون رشها إلى السماء، لم ترجع منه قطرة، وإذا بمناد ينادي دعه يا حسين فإن له مرضعة في الجنة ومنعطف أهوى لتقبيل طفله، فقبل منه السهم من قبل من حرام، لقد ولد في ساعة هو والردى. ولكن إخواني متى عظمت المصيبة؟ كلمة أخيرة بعد ندعو ربنا، لا أدري هذا الكلام ماذا يصنع بقلوب المحبين. يقولون الحسين ذهب حفر حفيرة وضع رضيعه في تلك الحفيرة ورعوا بالتراب، ولكن يقولون بعض الأعداء رأى مدفن الصبي، ولهذا عندما رفعوا الرؤوس على الرماح وإذا برأس هذا الرضيع على رمح مع الرماح. يا له من منظر، على رمح رأس أبيه وعلى رمح رأس ولده. لا أدري ماذا حال زينب عندما أطلت من راحلتها وإذا بالرؤوس أمام وجهها. يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا، ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدر المكتوب بأبي المهموم حتى قضى بأبي العطشان حتى مضى بأبي لا من هو جريح فيداوى ولا غائب فيرتجى. يقال إخواني أن القسم على الله عز وجل بهذا الرضيع لا يرد، بدم المظلوم مفسر بدم الرضيع، لأن البقية قاتلوا وقتلوا، ولكن هذا الرضيع لم يرفع سيفا ولم يرمي سهما، حقيقة قتل مظلوما. وإذا الموءودة سئلت من مصادقه هذا الرضيع المظلوم رضيع الحسين الضامي، فطمته السهام قبل يوم الفطام. إلهي بدم المظلوم برضيع الحسين، إلهي بما جرى على نساء النبوة ويوم عاشوراء من نساء المضطرات من خيمة إلى خيمة، وبالحسين المضطر في مقتله، إلهي وبالمضطر الذي يجاب إذا دعا، بصدر الخلائق ذي البر والتقوى. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، أبلغه تحية عنا وكثيرة وسلاما. هذه الليلة لا نحتاج إلى دعاء كثير، دم الرضيع المظلوم شفيع لنا عند الله عز وجل. ندعو بدعاء الفرج ثم ننادي ربنا كعادتنا كل ليلة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الكثيرون لهم حوائج من إخواني المؤمنين وأخواتي المؤمنات. شهر رمضان ليالي الرحمة بعد مجلس أهل بيت الرحمة، ذكرنا مصائب أوليائه، ناديناه عشر مرات، حاشا أن يهملنا الليلة ضمانا للإجابة. سبع مرات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إخواني ما رأيت في الخبر، ولكن أحد العلماء الكبار من المراجع ينقل هذا المعنى، أن من نادى ربه بهذا النداء مرة واحدة يعني كفى للإجابة، مرة واحدة تقول يا إله العاصين، يعني يا رب ما جئتك بطاعة لست أدعي أنني من عبادك الطائعين، يا إله العاصين. اللهم استجب لنا الليل ما سألناك وما لم نسألك وأنت أعلم به منا. دعوناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. 10 مرات نشكره ثم نختم المجلس. شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا. إخواني كما تتذكرون حوائجكم عند الدعاء اذكروا نعم الله عليكم. كم من الناس يتمنون هذه اللحظة أن يكونوا في المسجد ولا هو لكنهم مرضى طريح والفراش، لا توفيق لهم لا إيمان لهم. خصكم الله بهذه النعمة، اشكروه على هذه النعمة. إلهي شكرناك كما أمرتنا فزدنا كما وعدتنا، وأخيرا ذكرناك كما أمرتنا فاذكرنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين والمؤسسين لهذا المسجد والعلماء الذين سلفوا من أهل هذا البلد تهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات.